بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى في شرح نظم المقدمة الأجرومية لابن أبة التواتي رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قوله باب المفعول له من جملة المنصوبات التي يتكلم عنها النحاة هو المفعول له فقال في بيانه وفي تعريفه وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر فقد اقتصر في بيان هذا المفعول وهذا المنصوب ببيتين فقط بيت بين فيه هذا بين فيه تعريف وحد هذا المفعول وفي البيت الثاني مثل له فقال طبعا باب المفعول له ويسمى أيضا بالمفعول لأجله يقال له يقال في لأجله نعم فقوله هنا وهو الذي جاء أي هذا المفعول له وهو الذي جاء أي الذي جاء طبعا جاء به المتلفظ والمتكلم جاء طبعا بهذا المفعول جاء به بيانا لسبب جاء به ليبين ماذا ليبين علة وليبين سبب هذا الفاعل هذا الفعل الذي وقع أي ما السبب لماذا وقع هذا الفعل ما السبب وما هي العلة التي لأجلها ماذا لأجلها وقع هذا الفعل فلذلك قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب وهو الذي جاء بيانا أي هذا المفعول له طبعا جاء بيانا ماذا جاء بيانا لسبب كينونة العامل لسبب كينونة العامل كينونة هو مصدر كان يكون كونا وكينونة وزنه الأصل هو فيعلولة كما نص عليه أن وزنه فيعلولة فهذا طبعا هو مصدر كان يكون أي طبعا لماذا وجد هذا العامل ولماذا فعل هذا الفعل ما هو سببه لذلك طبعا في تعريف المفعول له قال بعضهم هو ما فعل لأجله فعل مذكور كما قال ابن الحاجب أو ما قاله طبعا الزمخشري في المفصل ذكر أنه هو علة الأقدام على الفعل هذا طبعا يعني من جملة التعريف لذلك قال الآثاري في نظمه المصدر المعلم مسألة كتبت خوف الله يوم المسألة هذا إذن هو طبعا يعني هذا في حقيقة الأمر تعريف في الجملة وفي العموم هذه طبعا هذان التعريفان يعني ما يتعلق بشروط نصب هذا المفعول يعني يتضح لنا أو يعني يمكن أن نذكر تعريفات أخرى لعلها تكون أوضح مما ذكرناه نعم ما ذكرناه طبعا سهل ويسير هو علة الإقدام على الفعل هذا واضح وبين أن الفعل قد فعل لأجل علة ولأجل سبب فذكرنا هذه العلة فهذا طبعا الاسم الذي يعني ينتصب هذا هو طبعا الذي يسمى بالمفعول معه أو بالمفعول لأجل لكن هو طبعا هنا صاحب الأجرومية صاحب الأصل وكذلك هنا صاحب النظم ذكر لكن هنا طبعا هنا لابد من ذكر ماذا لابد من ذكر شروط النصب ابتداء لا يجب نصب المفعول له لا يجب نصب المفعول له بل لو توفرت الشروط التي سنذكرها يجوز جره كما سيأتي لكن طبعا لجواز نصبه جملة من الشروط طبعا في بعضها خلاف المهم فهذا طبعا ماذا فهو طبعا هنا لم يذكر في حقيقة طبعا فقط بيّن أنه طبعا جاء لسبب كأنه ذكر ماذا ذكر شرطا واحدا وهو أنه ماذا أنه يعني وقع ماذا أنه هذا أن هذا الفعل أن هذا المفعول جاء ماذا جاء لبيان ماذا لبيان العلة وجاء مفهما للعلة طبعا فهو طبعا ذاك طبعا هناك طبعا جملة من الشروط طبعا هو في حقيقته هو اسم هو يكون اسم وهو مصدر يعني في حقيقة الأمر هو مصدر نعم ولعمري مصدر المعمول ليس من جنسي بخلاف مثلا بالنسبة للمفعول المطلق فتقول مثلا ضربت زيدا ضربا مثلا إذن هذا من جنسي لا هنا طبعا ليس من جنسي لكن هو طبعا في الأصل يعني ليس ليس ليس من جنسي هو مصدر هو اسم وهو مصدر وهذا طبعا كما قلنا يعني لابد أن يكون مصدر فلو كان مثلا اسما مثلا كمثلا إذا قلت جئتك العسل لا يكون لا لا, لا ليس ليس مفعولا لأجله وليس مفعولا له لأن العسل ليس مصدرا هو اسم لكنه ليس ليس مصدرا، ليس مصدرا. إذن فهو طبعا هنا طبعا يشعر هذا المصدر بماذا؟ بالعلية. فلا بد طبعا أن يكون جيء به طبعا لبيان ماذا؟ لبيان وللإفهام العلة ولتوضيح العلة والسبب من وقوع هذا الفعل، لهذا الفعل الذي وقع. ثم كذلك طبعا يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون فاعل هذا الفعل وفاعل الفعل المعلل، يعني فاعل هذا، يعني فاعله، فاعل هذا المصدر وفاعل الفعل الذي المعلل، الفعل الذي عللناه لابد أن يكون واحدا، لابد أن يكون واحدا. يعني صاحب الفعل كالمجيء مثلا أو كالزيارة وإلى غير ذلك، لابد أن يكون هو ماذا؟ هو أيضا صاحب ماذا؟ صاحب المفعول. لابد أن يكون هو فاعل هذا المفعول. مثلا لو أنك قلت مثلا جئتك محبتك إياي، فجئتك من فاعل المجيء؟ فاعل المجيء أنا الذي تتكلم. محبتك هنا طبعا ليس مفعولا لأجله. لماذا؟ لأن المحبة هنا من هو فاعلها؟ أنت فاعلها ولست أنا. إذن هنا فرق بين ماذا؟ يعني من فاعل الفعل المعلل هو أنا، وفاعل المفعول هو أنت. إذن هنا فرق، إذن لم يتحد في ماذا؟ في الفاعل، يعني في فاعل الفعل المعلل وفي فاعل ماذا؟ وفي فاعل هذا المفعول. وكذلك طبعا لابد من الاتحاد في الوقت. بمعنى ذلك، هذا شرط آخر، أن يكون زمان هذا الفعل المعلل وزمان هذا التعليل وزمان المفعول أن يكون واحدا، بحيث لو أنه تقدم هذا الفعل على ماذا؟ على التعليل وعلى المفعول له في الزمن، فإنه أيضا هذا شرط، يعني فقدنا شرطا من شروط جواز النصب، من شروط جواز النصب. مثلا كقول الشاعر وكقول إمرء القيس في معلقته المشهورة، وهذا طبعا من الشواهد المشهورة في هذا الباب، قال: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر. فجئت وقد نضت لنوم. هنا طبعا إذن نضت لنأي لأجل النوم، هنا انظر هنا كيف جر لنوم ولم يقل نوما مثلا، هنا طبعا لأن هنا طبعا هي طبعا يعني قد خلعت ثيابها مثلا ونزع ثيابها للنوم، إذن هذا النزع الثياب يكون قبل النوم. إذن هنا لم يقع اتحاد ماذا؟ في ماذا؟ في وقت ماذا؟ في وقت الفعل المعلل وفي وقت ماذا؟ وفي وقت المفعول، في وقت المفعول. وهذان طبعا الشرطان اللذان ذكرتهما قد نص عليهما ابن مالك بقوله: وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد. طيب، إذن هذا طبعا بالنسبة للشروط في الجملة. طبعا في بعضها طبعا خلاف في بعضها طبعا كاشتراط الاتحاد في فاعل الفعل المعلل وفي فاعل المفعول، هذا طبعا مما وقع فيه خلاف. وأيضا طبعا كذلك أيضا في اتحاد الزمن، في اتحاد زمن الفعل المعلل وفي اتحاد زمن المفعول، كذلك بعضهم لم يشترط، فقط هناك من اشترط أن يكون مصدرا فقط. على كل، إذن هنا قال: وهو الذي جاء بيانا لسبب. طبعا إذا اجتمعت هذه الشروط، هل يجب نصبه؟ لا يجب نصبه، بل يجوز جره. مثلا إذا قلت مثلا: جئتك ابتغاء المعروف، يمكن تقول: جئتك لابتغاء المعروف، فلا إشكال في هذا طبعا المثال، تقول: جئتك يعني لابتغاء المعروف، لكن تقول: جئتك ابتغاء المعروف، الشروط موجودة. طبعا كذلك مما يعني يذكرون في شروطه أن يكون الفعل قلبيا، أن يكون الفعل يعني من فعل قلبيا من أفعال القلوب، لكن مثلا لو كان من غير أفعال القلوب فلا. مثلا لو قلت مثلا: جئتك قراءة العلم، لا يكون مفعولا لأجله، لأنه طبعا هنا ليس فعلا قلبيا. إذن هنا قال: وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه، وانتصب جوازا وليس وجوبا، انتصب هذا جوازا وليس وجوبا. قال: كقمت إجلالا لهذا بهذا الحبر قمت إجلالا، قمت إجلالا، قمت الفعل الماضي المبني على الفتح المقدر والتاء في ضمير في محل رفع فاعل. إجلالا هو طبعا الشاهد، إجلالا هو الشاهد وهو المفعول لأجله، هو المفعول معه لذلك نصبه، وهو طبعا هو يعني قد تجرد من الإضافة ومن ال لهذا الحبر، أي الحبر أو الحبر كلاهما صحيح بفتح العاء وكسرها، العالم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن هذا طبعا، إذن هذا تمثيل، تمثيل مثال أول. ثم قال وزرت أحمد ابتغاء البر، وزرت أحمد ابتغاء البر، زرت كذلك الفعل الماضي ومبني على الفتح المقدر والتاء في محل رفع فاعل، أحمد هو المفعول به، إذن أحمد مفعول به ابتغاء، ابتغاء هو الشاهد، ابتغاء البر هو طبعا شاهد لي ماذا، شاهد لهذا للمفعول له. ويلاحظ بالنسبة للتمثيل أنه مثل للمفعول لأجله إذا كان ماذا، إذا كان مجردا عن الإضافة وعن ال، وعن ال، وكذلك مثل لمن، لما، لما الذي وقعت فيه ماذا، الذي وقعت فيه يعني الإضافة. طبعا الأحوال ثلاثة باختصار، إما أن يكون ماذا، إما أن يكون يعني كما في الحالة، في الحالة الأولى كقمت إجلالا لهذا الحبر، أن يكون مجردا من ال، وأن يكون أيضا مجردا من الإضافة، فهذا طبعا هو يعني الكثير، هذا وطبعا يعني الكثير، فيعني لا إشكال في هذا. وطبعا يعني إذا كان ماذا، يعني إذا كان يعني محلا بأل، إذا كان محلا بأل فأيضا يأتي، فيأتي، لكن طبعا يعني الأكثر، يعني الأكثر أنه يعني يجر، الأكثر ما أنه ماذا، الأكثر أنه يجر. مثلا إذا قلت مثلا على سبيل المثال ضربت ابني التأديب، لك أن تقول التأديب يعني هنا بأل محل، لك أن تقول للتأديب، والأكثر يعني طبعا أن يكون مجرورا، الأكثر أن يكون مجرورا مع جواز، طبعا مع جواز النصب على أنه مفعول، مفعول له. هناك حالة متساوية يعني بين ماذا، بين الجر وبين النصب، وهو طبعا في حال الإضافة، في حال الإضافة كالمثال الذي ذكره وزرت أحمد ابتغاء البر، ابتغاء البر، إذن هذا يعني يعني يجوز لك أن تقول زرت أحمد لابتغاء البر، وزرت أحمد ابتغاء البر. طيب إذن هذا بالنسبة لهذا، لهذا المفعول، المفعول هو. القسم الأخير أو الباب الأخير من أبواب المفعيل ومن أبواب النواصب هو المفعول معه، هو المفعول معه. فقال فيه وهو اسم انتصب بعد الواو معية في قول كل راوي. هذا الاسم هنا الذي يعني هو طبعا من المفعيل، يعني قد يقال أنه أخره وذكره أخيرا لأنه طبعا قد وقع يعني الخلاف فيه، هل هو طبعا مقيس أم لا. أكثر النحاة على أنه يجوز فيه القياس، وبعضهم طبعا وقلة قليلة من النحاة قالوا لا، لا يجوز فيه القياس، بل نقتصر فقط على السماع. وطبعا يعني الأكثر والمشهور هو جواز القياس، وجواز أن يكون مقيسا فيعني يعني ينتصب الاسم على أنه مفعول معه، هذا طبعا يعني يجوز أبدا ومطلقا طبعا، يعني بحسب طبعا الحالة وبحسب طبعا الكلام الذي عندنا. فهو طبعا هنا عرفه بأنه ماذا، بأنه قال وهو اسمه، طبعا أنه اسمه، وطبعا يكون اسما ولا يكون طبعا ولا يكون فعل، إذن حكمه أنه طبعا هو اسم، وهو اسم انتصر، طبعا حكمه النصب، حكمه النصب. طبعا كثيرا طبعا طبعا وقع فيه صاحب الأصل، وكذلك طبعا في بعض الأحوال صاحب النظم ناطقة ومن يتكلم في الحدود وفي التعريفات، يعني يقولون طبعا يعني الأصل أن تذكر يعني الأحكام في الحدود، يعني مثلا إذا تردت أن تعرف الفاعل فلا تقول هو مثلا الاسم المرفوع، ذكر المرفوع يعني المرفوع هذا طبعا يعني لا يعني لا يفيد، قالوا لا لا يفيد يعني في معرفة ماذا، في معرفة الاسم، فإن معرفة كونه مرفوعا لابد أن يكون ماذا يعني مسبوقا بماذا، بمعرفة حده وبمعرفة ماذا وبمعرفة يعني تعريفه. نعم، فقال هو اسم انتصب حكمه النصب بعد واو، أي هو اسم انتصب بعد ماذا، بعد الواو. هذه الواو لابد أن تكون نصا في المعية، احتمال أحيانا في بعض الأحوال الواو لن تكون نصا في المعية، فهناك احتمال يعني لا لا, لا تكون طبعا أنها طبعا في المعية، تكون طبعا لمطلق الاشتراك في الفعل ونحو ذلك طبعا، فهو لابد أن يكون اسما، يكون طبعا بعد واو، يكون بعد واو معية، يكون بعد واو معية، يعني لا يكون بعد مع، إذا الاسم بعد مع طبعا يجر بالإضافة كما هو معلوم، لكن هنا طبعا يكون هذا الاسم الذي طبعا هو يعني انتصب هذا الاسم، قال بعد واو معية، بعد واو هذه الواو هي طبعا للمعية في قول كل راوي، في قول طبعا يعني كل راوي، طبعا لا قد يقول طبعا كل راوي هنا يعني أنه كأنه ذكر الإجماع، لكن المسألة فيها خلاف، وطبعا كل راو من رواة مثلا مسائل النحو، كل عالم من أراد بذلك، كل عالم من علماء النحو الذين يرون مسائل النحو، لكن طبعا هذا ليس مسألة اتفاقية، بمعنى أن القياس فيه ليس أمرا متفقا عليه بين النحاة. على كل، فطبعا باختصار يمكن طبعا أن نعرف هذا المفعول معه بأن نقول كما قال مثلا ابن مالك، ذكر قال هو الاسم المذكور فضلة بعد واو بمعنى مع، مسبوقة بفعل أو شبه، مسبوقة بفعل أو شبه. نعم هذا شرط، لابد أن يكون طبعا مسبوقا بفعل أو بماذا به، يعني بشبه الفعل. الفعل واضح، يعني مثلا سرت والنيلة إلى آخره، إذا سرت هذا طبعا فعل، أو شبه الفعل أي هو طبعا الذي طبعا يعني في حكم الفعل ممن يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل وكاسم المفعول، أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة. إذا هذا طبعا يعني شرطه طبعا أن يكون ماذا، أن يكون مسبوقا بالفعل، وأن يكون مسبوقا ماذا إما بفعل أو بشبه الفعل أو بشبه الفعل. فهذا هو يعني من شروط هذا المفعول معه، من شروط هذا المفعول معه. نعم، فقال هنا هو اسم انتصب بعد واو معية في قول كل راوي، في قول كل راوي. نعم، هناك طبعا مثلا في بعض الأحوال، يعني نعم مثلا اشترك زيد وعمر، طبعا هذه طبعا الواو هذه لابد من الاتيان بها وليست فضلة في هذه الحالة، لأنه طبعا إذا قلت اشترك فلا يمكن تقول اشترك زيد وعمر، لابد طبعا تذكر يعني المشاركة له. لذلك هنا طبعا اشترك، تقول اشترك زيد وعمر في هذه الحالة مثل هذا يجب ماذا، يجب العطف، يجب أن يعطف وأن يأتي به معطوفا، ولا يجوز له أن يقول اشترك زيد وعمرا، اشترك زيد وعمرا، اجتمع زيد وعمرا. فهذا يعني ذكروا طبعا أن هذا طبعا مما لابد فيه من العطف. عموما وطبعا بالمثال ستتضح هذه المسألة التي سأذكرها، في هذا الاسم الذي جاء بعد هذه الواو التي يعني بمعنى مع، وجاء بعد فعل أو بعد ما يشبه الفعل كاسم الفعل واسم المفعول، في بعض الأحوال يعني يتعين فيه النصب، وفي بعض الأحوال يعني يستحسن فيه الرفع، وأحيانا طبعا يتعين فيه الرفع. يعني هنا طبعا في أحوال تختلف، لأنه أحيانا طبعا قد نرجح جهة العطف، طبعا إذا رجحنا جهة العطف فإنك سيكون تابعا وسيكون متبوعا، لا إشكال في هذا، تابع عندك وعندك متبوع، فبعد الواو هذا تابع، يعني ما واضح. يعني مثلا إذا قلت مثلا اجتمع أو اشترك زيد وعمر، فإذا عمر هنا طبعا معطوف على الفاعل، الفاعل مرفوع، إذا عمر سيكون ماذا، سيكون مرفوعا. إذا في العموم إذا كان يعني يجوز أو يعني يمكن أن نعطف من غير ضعف ولا يوجد مانع من العطف، فيعني هو الأولى. يعني مثلا إذا قلت مثلا جئت أنا وزيد، هذا الأولى، يعني هذا هو يعني على الأصل أنك عطفت. لكن أن تقول جئت أنا وزيدا، أنا مع زيد، يعني هنا يعني هذا جائز، لكن طبعا هنا يعني هذا عطف، يعني لا يوجد يعني لا يوجد هناك ضعف إذا عطفت، هذا يعني هذا هو الأصل. لذلك ابن مالك قال والعطف يمكن بلا ضعف أحق، والعطف إن يمكن بلا ضعف لا يوجد ضعف أحق. لكن هنا طبعا إذا كان قد يضعف هذا العطف، قد في بعض الأحوال قد يضعف ويمتنع ولا يجوز العطف، يعني مثلا إذا أنك عطفت على الضمير من غير على الضمير المتصل المرفوع من غير ماذا، من غير ذكره منفصلة، من غير ذكره منفصلا، مثلا يعني مثلا تقول جئت وزيد، طبعا هذا ضعيف، هذا ضعيف عند جماعة من النحاة. فالأولى إما تقول جئت أنا وزيد، فحين طبعا قد كررته فهذا لا إشكال فيه، طبعا قلنا هنا طبعا الأولى أن تعطف. لكن إن لم تأتي به، يعني لم تأتي بالضمير هذا ولم تذكره ظاهرا، هو طبعا جئت هنا ضمير متصل، التاء ضمير متصل، لكن إذا قلت جئت أنا هنا طبعا هذا الضمير الذي هو التاء ذكرته بعد ذلك طبعا منفصلا، أي أنا كان مفصلا سيكون أنا، هذا واضح أنه طبعا جئت هنا طبعا التاء هذه للمتكلم فهذا واضح. فعلى فالمهم هنا إذا قلت جئت ولم تأتي بعد ذلك بالضمير المنفصل فهنا تقول جئت وزيدا هذا هو طبعا الأفضل وهذا هو الأحسن. ولذلك قال ابن مالك والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب مختار لدى ضعف النسق هنا يعني العطف هنا بالأداة هنا طبعا ضعيف للعلة التي ذكرناها. وأحيانا طبعا قد يفسد المعنى إذا مثلا قمنا بالعطف فلا يمكن مثلا كما يقولون استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة والخشبة قالوا يعني الاستواء يقع من الماء يصل الماء إلى الخشبة وليس العكس. فهنا طبعا يقولون استوى الماء والخشبة هذا طبعا مما يجب فيه طبعا النصب على المعية. وهناك طبعا أحوال أخرى إذن يعني تفصل طبعا، وفقط هنا في هذا الباب الأخير أو في يعني في باب المفعول له وفي باب المفعول معه نرى ونلاحظ أن طبعا أن الناظم اقتصر على التعريف وعلى التمثيل ولم يعني يكثر في هذا ولم يكثر في هذا الباب. إذا قال نحو أتى الأمير والجيش قباء وسار زيد والطريق هرب، طبعا العامل فيه هو هذا الفعل، بعضهم قال العامل فيه الواو وضعف هذا القول. قال نحو أتى الأمير والجيش قباء، أتى الأمير والجيش قباء أي أتى الأمير، والأمير هو طبعا أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والأمير هو الفاعل، والجيش طبعا هنا منصوب ماذا هو مفعول معه، تقول في العرب مفعول معه منصوب واضح بالفتحة، ولكن تقول أتى الأمير والجيش تقول الجيش أيضا، هنا طبعا يجوز العطف ولا يوجد ضعف هنا في العطف. قباء أي قباء يعني المكان المعروف. وسار زيد والطريق هرب، سار زيد هذا طبعا تمثيل للمسألة التي ذكرناها كما في استوى الماء والخشبة، فهنا طبعا مما يجب فيه النصب يعني على المعية على أنه مفعول معه. سار زيد صار فعل ماضي مبني على الفتح، زيد هو الفاعل، والطريق هذا طبعا يعني مفعول معه طبعا منصوب بالفتح هذا إذن واضح. إذن هذا طبعا بالنسبة للمفعول معه. آخر باب طبعا هناك طبعا منصوبات لم يذكرها بعد هذا لكنه تقدم ذكرها في باب طبعا ما يتعلق في باب كان وأخواتي، أي أعني بذلك خبر كان وأعني بذلك اسم إن، فذلك طبعا من المنصوبات وقد تقدم ذكر هذين المنصوبين. ختم طبعا بماذا؟ بباب المخفوضات الأسماء، ذكر هنا باب مخفوضات الأسماء أي ما يجر من الأسماء وما يخفض من الأسماء، وذكرت سابقا أن الخفض هو مصطلح كوفي. على كل طبعا مخفوضات الأسماء طبعا هو خاص بالأسماء، لذلك لا يكون الفعل مخفوضا، كما أنه تكلمنا عن نواصب عن جوازم الفعل لم نتكلم عن جوازم الاسم لأن الاسم ليس له جوازم ولأن الاسم لا يجزم. وطبعا هو طبعا كما يعني تقدم معنا سابقا عند الكلام في الإعراب وفي أقسام الإعراب أن الفعل يختص بالجزم وأن الاسم يختص بالجر، وبالتالي وذلك طبعا لماذا لا يكون الفعل مجرورا؟ طبعا لأنه طبعا عامل الجر لا يدخل على الفعل، عامل الجر لا يدخل على الفعل إنما يدخل فقط على الأسماء. على كل طيب هنا قال الخفض بالحرف وبالإضافة، الخفض يكون بماذا؟ الخفض أو الجر يعني بالكسرة أو بما ينوب عن الكسرة من الـ يعني الأمور التي تقدم ذكرها، يعني يكون بالحرف أي بحرف الجر التي تقدمت طبعا من وإلى وعن إلى آخره طبعا مما تقدم ذكره في علامات الاسم وفي خواص الاسم تقدم ذكر حروف الجر. طبعا صاحب الأجر الرومية ذكر هذه العلامات، ذكر علامات الجر في آخر الكتاب، لكنه طبعا لم يذهب على هذا التقسيم. طبعا كما هو معلوم ذكرت سابقا أن يعني أن الناظم إذا نظم كتابا منثورا فيمكنه طبعا له طبعا من باب التيسير طبعا يغير في بعض مثل أبواب بعض المسائل، يقدم يؤخر يزيد فائدة إلى آخره مما يعني هو معلوم في إذا تتبعته في هذه طبعا المنظومات التي تنظم الكتب المنثورة. إذا الخفض بالحرف أي بحروف الجر واضح، هذا مررت بزيد. الخفض طبعا هنا طبعا هذه قاعدة معلومة معروفة أن الخفض أن الاسم المجرور يخفض بهذا الحرف، حروف الجر كلها تعمل، حروف الجر كلها تعمل. ومعلوم أن حروف الجر تختص بالأسماء، والقاعدة عموما في قواعد النحو والإعراب والعوامل وعوامل الإعراب أن الحرف إذا اختص فإنه يعمل، أما إذا لم يختص إذا كان مشتركا فهو طبعا يعمل. مثال ذلك عندك حروف الخفض هذه لا تدخل إلا على الاسم، لذلك عملت الجر في الاسم في الأسماء، وكذلك عندنا مثلا لم، هذه طبعا تختص بالفعل لا تدخل على الاسم، فلذلك هنا عملت الجزمة ماذا في الفعل، تقول لم يخرج لم يلد ولم يولد كما تقدم معنا. وأما إذا كان مشتركا فهنا طبعا يعني لا يعمل، كهل مثلا، هل قام زيد هل زيد قام، تدخل على الفعل الاسم، إذن هو حرف مشترك فلا يعمل. على كل وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة يكون أيضا بالإضافة، يكون أيضا بالإضافة، وهذا طبعا هو الباب في حقيقة الأمر باب المحفوظات الأسماء، لكن ذكره هو الذكر خاص هنا طبعا، والكلام سنتكلم فقط عن ماذا، عن الخفض بالإضافة، الخفض بالإضافة. طبعا قوله بالحرف واضح أن الخفض يحصل بحروف الجر، طيب هذا واضح. بالإضافة طبعا احتمال بالإضافة أنه بسبب الإضافة، وليس أن الإضافة هي العاملة، وليس أن الإضافة هي العاملة في ماذا، في المضاف إليه. وهنا خلاف طبعا، وطبعا يعني الذي صحح وصححه جماعة أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، يعني طبعا كما هو معلوم في التركيب الإضافي، التركيب الإضافي عندنا أمران، عندنا أمر، عندنا المضاف وهو الأول، وعندنا المضاف إليه. إذا قلت غلام زيد، غلام هذا المضاف، هذا هو المضاف، والمضاف إليه هو الثاني، طبعا هو فعل أضاف، يعني هنا طبعا يحتاج إلى مفعولين، لذلك هنا نحن المضيف هو أنت الذي تكلمت مثلا بالكلام، فعندك هنا عندك مضاف ومضاف إليه، المضاف هو الأول غلامه، والمضاف إليه هو الثاني. طبعا إذا تكلمنا عن الجر، نتكلم عن الإضافة، نتكلم عن الجر الذي يقع بالإضافة أو بالمضاف كما قلنا، هناك خلاف، لكن المشهور أن الجر الواقع، أن العامل في الجر هو المضاف، هو المضاف، هو الأول، هو الذي عامل الجر في المضاف إليه. على كل، فهنا طبعا كما قلنا سنتكلم هنا طبعا يعني في الإضافة نتكلم ماذا، نتكلم عن الثاني. الأول يعرب بحسب العوام، وهذه مسألة مهمة، الأول وهو المضاف، المضاف ليس له حكما في الإعراب عاما، لا، حكمه في الإعراب بحسب موقعه من الجملة، يعني يمكن أن يكون المضاف مرفوعا، يمكن أن يكون منصوبا، يمكن أن يكون مجرورا، يمكن أن يكون ماذا، يمكن أن يكون مجرورا، فهذا لا إشكال فيه. إذا قلت أنت غلام زيد قائم، غلام زيد قام، المضاف ما هو؟ غلام، حكمه ماذا؟ هو مبتدأ مرفوع. إذا قلت رأيت غلام زيد، ضربت غلام زيد، فحكمه هنا ماذا؟ غلام، هنا مفعول به، واضح غلام. إذا قلت مررت بغلام زيد، هنا اسم مجرور، إذن هنا المضاف بحسب العوامل، هذا لا إشكال في ذلك، وهذه مسألة طيب طبعا واضحة. الكلام الآن هو الكلام في الثاني، في المضاف إليه، هو الذي حكمه الجر، هو الذي، ولذلك هنا طبعا هذه الإضافة تقع طبعا ماذا، تقع في الأسماء أو تقع في الجمل، طبعا حين يكون محلها ماذا، محلها تكون في محل جر، طبعا لا يكون فعلا، لكن هنا طبعا الجملة تكون في محل جر، نعم قد يكون لجملة فعلية، لا إشكال في ذلك. فمثلا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا مما تلزم الإضافة، هناك طبعا حروف، هناك كلمات، هناك أسماء تلزم الإضافة كما هو معلوم، وهذا طبعا فيه تفصيل، لكن في الجملة مثلا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وطبعا يعني يتضمن معنى الشرط، وهو منصوب بجوابي. على كل، فهذا إذا، بعد ذلك ماذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر، طيب هذه جاء نصر الله، هذه ما هذه الجملة ماذا؟ طبعا فيها فعل المفاعل، هذه الجملة في إعرابها تقول هي في محل خفض مضاف إليه، المضاف ماذا؟ هو إذا. طيب إذن هنا الإضافة تكون للاسم وتكون للجملة. على كل، هو لم يذكر هذا التفصيل، لكن هي يعني إشارات للفائدة العامة. قوله هنا كمثل أكرم بأبي قحافة، أي مثل هنا ماذا؟ مثل يعني لماذا؟ للخفض. طبعا هو في عقد لما تمثيله للخفض بالحرف وللخفض بالإضافة. قوله كمثل أكرم، طبعا أكرم بأبي قحافة، هذا طبعا صيغة تعجب تسمى، طبعا صيغة التعجب لها يعني لها صيغتان، لها ما أفعله ولها أفعل به. طبعا أفعل به، أفعل هو فعل أمر لكنه معناه التعجب، فهو طبعا هو فعل لكنه معناه التعجب، ويأتي طبعا بالباء، الفاعل هو يجر بالباء الزائدة، يعني هنا أكرم بأبي قحافة، هذا طبعا هو يعني محلا مرفوعا لكنه مجرور بالباء الزائدة، مجرور بالباء الزائدة. على كل، طبعا هنا طبعا الباء حرف جر طبعا، وهو يجر هنا لفظا، لكنه طبعا من جهة الموضع هو فاعل وهو مرفوع. طبعا أبي قحافة، طبعا عندنا أبي هذا مضاف، أبي قحافة هذا طبعا ماذا، هذا مضاف، وقحافة طبعا هو من الأسماء الخمسة، من شرط الأسماء الخمسة تكون مضافة لغيرها المتكلم، هذه تكلمنا فيها سابقا. إذا تقول رأيت جاء أبو بكر ورأيت أبا بكر ومرت بأبي بكر لا إشكال في ذلك. طبعا هنا هو أبي قحافة، قحافة طبعا هنا ماذا هو؟ هو هذا، هذا مضاف إليه طبعا هنا في غير هذا. ماذا ستقول؟ ماذا مررت بأبي قحافة، بأبي قحافة، فهو ماذا هنا؟ مجرور بهذا طبعا، مجرور بالإضافة. هو طبعا المضاف ماذا؟ المضاف هو أبي، بأبي، والمضاف إليه ماذا؟ هو قحافة، قحافة، قحافة هو مجرور، مجرور منصوب. تقول منصوب؟ لا ليس منصوب، إن هنا طبعا هنا الكسرة نابت عن ماذا؟ الفتحة نابت عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، لأن قحافة علم وفيه التأنيث، طبعا فيه التاء، فيه تاء التأنيث، فلا إشكال في كونه ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب نعم وبالتبعية، أي ويحصل وتحصل الإضافة أيضا بالتبعية، أي بالتبعية فقط سأسكن الباء للضرورة بالتبعية. طبعا التوابع تقدمت ولن نعيد ذكرها، كما لم يعد ذكرها أيضا في المنصوبات. فيعني هنا يكون الاسم طبعا ماذا يعني يكون الاسم مجرورا بالتبعية. طبعا هنا على خلاف في ذلك، لكن طبعا المشهور أن الجر لا يكون بالتبعية، إنما الجر، إنما العامل عفوا، يعني العامل في التابع هو العامل في المتبوع، هذا هو العامل في التابع، هو طبعا عامل في المتبوع عموما كما يعني يذكرون ويقولون. طيب أنت تقول مثلا مررت بزيد العاقل، بزيد العاقل أو برجل عاقل، إذن هنا طبعا هنا هذا التابع مجرور، مجرور لأن هنا طبعا هو نعت، مجرور طبعا تبع النعت المنعوت، إذن لا إشكال في ذلك. مررت بالقوم أجمعين، أجمعين إذن هنا طبعا تأكيد. إذا قلت مررت بزيد مثلا بأخيك زيد مثلا، هذا طبعا على البدل أو على عطف البيان. وطبعا بالنسبة مررت بزيد وعمر، هذا طبعا في عطف، في عطف النسق، إذا لا إشكال في التوابع التي تقدم ذكرها وفصلناها في السابق، التي خلت التي مرت واضح. وقررت أبوابها وفصلت، طبعا قد قررت أبواب التبعية، أبواب النعت قررناها وذكرناها، أبواب ذكرنا أيضا، ذكرنا باب النعت وذكرنا باب البدل وذكرنا باب التوكيد وذكرنا باب عطف النسق، ولم نذكر عطف البدل، وقلنا طبعا أنه لم يذكر صاحب الأصل وتبعه على ذلك صاحب النظم وفصلت. طيب إذن حكم المضاف، حكم المضاف إليه ماذا؟ حكم المضاف إليه هو الجر بحسب طبعا العلامة. يعني أنت إذا قلت غلام زيد هذا مجرور بماذا؟ مجرور بالكسرة. إذا قلت غلام أبي قحافة مجرور بالياء. إذا قلت غلام الزيدين مجرور بالياء لأنه مثنى. غلام الزيدين مجرور بالياء لأنه غلام، وهكذا. إذن يعني تقول واضح غلام أحمد مجرور بالفتحة، مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة، إذن هذا واضح. طبعا في الإعراب في في في الإضافة، الإضافة هذا المضاف طبعا حصل تغيير، يحصل تغيير في المضاف من جهة، من جهة ليس من جهة الإعراب، لكن من جهة حذف تنوينه، ومن جهة ماذا؟ ومن جهة حذف النون في حال التثنية وفي حال الجمع. يعني أنت تقول غلام، تقول غلام قلم دار، هذا واضح نكرة بالتنوين، لكن في حال الإضافة ستجعل هذه الكلمات، ستجعل الدار، ستجعل القلم، وستجعل الغلام، هذه الألفاظ ستجعلها ماذا؟ ستجعلها مضافة، ستجعل الدار. فتقول مثلا على سبيل المثال تقول دار زيد، دار أبي قحافة، إذن هنا حذفت ماذا؟ حذفت التنوين. إذن التنوين يحذف، التنوين في حال الإضافة يحذف من المضاف وليس من المضاف إليه، لأن إذا قلت غلام زيد التنوين موجود في المضاف إليه، كان هنا الحذف يعني في ماذا؟ في المضاف. وكذلك مثلا يعني مثلا إذا قلت في حال التثنية مثلا، يعني في حال يعني التثنية، يعني تقول مثلا قدما زيد، ستقول قدمان يعني تثنية قدم، تقول قدما زيد، رجلا زيد، عينا زيد، تحذف النون. وكذلك في حال جمع المذكر السالم تحذف النون أيضا، تقول مثلا مسلمو مصر، مسلمو مصر مثلا على سبيل المثال، فهذا إذن حذفت النون، وهذا إذن قاعدة عامة واضحة وذكرها ابن مالك أنت للإعراب وتنوينه، مما تضيف احذف كطور سينا، هذا إذن قاعدة واضحة. قال وما يلي المضافة باللام في تقديره أو من وقيل أو بفي. هناك طبعا مسألة أيضا مهمة بالنسبة في الإضافة، طبعا هنا يعني في هذا يعني الباب يعني عندنا هذا طبعا المضاف، المضاف نتكلم هنا عن المضاف، المضاف إما أن يكتسب يعني تخصيصا أو أن يكتسب ماذا، أو أن يكتسب تعريفا. إذا كانت الإضافة لغير ما يشبه الفعل، الإضافة إلى الوصف المشابه للفعل، الفعل الوصف المشابه للفعل كاسم الفاعل وكاسم المفعول ونحو ذلك من الأمور التي تشبه ماذا، تشبه الفعل، تشبه الفعل، فهذه طبعا إضافة. إذا كانت لغير هذه فهي ماذا، فهي تسمى بالإضافة المحضة وتسمى بالإضافة المعنوية. وسميت بالإضافة المعنوية لأنها أكسبت المضاف تخصيصا أو تعريفا. إن كان المضاف إليه، إن كان المضاف إليه معرفة فيكون ماذا، فيكون المضاف معرفة. إذا قلت مثلا غلام زيد، غلام الرجل، غلام هذا إلى آخره، هذه طبعا، إذا هنا طبعا المضاف إليه ماذا، المضاف إليه معرفة، غلام زيد علم زيد، غلام الرجل بأل، غلام هذا مثلا، غلام الذي عندك باسم الموصول، غلام هذا باسم الإشارة. هنا طبعا هذا هو ذكرناه سابقا، وذكرنا طبعا أن ما أضيف إلى أحد الأربعة، يعني ما أضيف إلى أحد الخمسة على التفصيل، فحكمه ماذا، أو مثلا غلامك، غلامه، غلامي، غلامنا، إذن هذا ماذا، هذا أضيف إلى الضمير، فهذا هو حكمه المعرفة. إذن هذا طبعا أكسب المضاف إليه، المضاف أكسبه ماذا، أكسبه تعريفا. وأما إذا كان المضاف إليه نكرة فهذا يكسبه تخصيصا، فيصبح المضاف هنا ماذا، نكرة مخصوصة، نكرة مخصوصة، ليست نكرة موغلة في النكارة، لا. هنا طبعا، هنا مثلا إذا قلت غلام رجل، غلام رجل هذا معرفة، لا ليس معرفة، إنما هو نكرة، يعني تخصصت هنا بالإضافة، النكرة تتخصص بالنعت وتتخصص بالإضافة إلى آخره. طيب، فهنا إذن هذه طبعا هذه إضافة المعنوية، هذه الإضافة المحضة. هناك إضافة غير محضة وهي إضافة لفظية. الإضافة اللفظية هذه لا تكسب ماذا، لا تكسب تخصيصا ولا تكسب تعريفا، إنما هي للتيسير من جهة حذف، من جهة اللفظ بحذف ماذا، بحذف مثلا التنوين كما ذكرنا سابقا، كما يعني ذكرنا سابقا. ففي هذه طبعا يعني أنت تقول مثلا كما تقول حسن الوجه، حسن الوجه هذه إضافة، يعني حسن الوجه هنا يعني كما قلنا ما كان مشابها للفعل المضاف إلى، المضاف طبعا هو هذا الاسم، يكون طبعا مشابها ماذا، مشابها للفعل كاسم الفاعل، بالغ الكعبة مثلا، بالغ الكعبة هذا اسمه الفاعل، حسن الوجه هذا طبعا صفة يعني مشبهة. كذلك عندنا مثلا لو قلت معمور الدار، معمور الدار هذه طبعا، معمور الدار هذا اسمه مفعول، هذه طبعا يعني يمكنها هذا المضاف، وهذا طبعا الذي هو شبه الفعل من الأسماء التي هي يعني قريبة من الفعل في كونها تعمل في غيرها، فهذا طبعا يمكنها أن تعمل فيه، يعني يمكنها أن تعمل في هذا المضاف إليه، في هذا المضاف إليه. وبالتالي طبعا قالوا هذه إضافة لفظية لا تكسب المضاف، لا تكسب المضاف تخصيصا ولا تكسبه أيضا تعريفا. المهم، طيب قال هنا وما يلي المضاف باللام يفي، وما يلي المضاف يريد بذلك المضاف إليه، يفي أي يتم تقديره باللام، يفي تقديره أي يقدر باللام، أو يقدر بماذا، بمن، وقيل أو بفي، وقيل أو بفي، قيل أو بفي هذه زادها على الأصل، زاد على صاحب الأصل، زاد على ابن أجر الروم، ذكرها ابن مالك وبعض النحاة. فهنا طبعا أشار هنا إلى أن هناك تقديرا، إلى أن هناك تقديرا في المضاف إليه، أن هذا الإضافة تكون بمعنى حرف من الحروف الجر، إما أن يكون بمعنى اللام، أو يكون بمعنى من، أو يكون بمعنى في، أو يكون بماذا، أو يكون بمعنى في. والأصل أن يكون بمعنى اللام، والأصل أن يكون بماذا، الأصل أن يكون بمعنى اللام، الأصل أن يكون بمعنى اللام. وذلك يعني إذا لم تجد بمعنى المن أو بمعنى في، ولم يصح المعنى، ولم يتضح، فتجعل الأصل. أنت إذا قلت مال زيد، غلام زيد، قلم زيد، فهذا طبعا اللام، مال زيد مال لزيد تقدير، قلم زيد قلم لزيد، دار زيد دار لزيد، فهذه طبعا اللام هي طبعا هي للملك هنا أو للاستحقاق، للملك أو للاستحقاق، الملك واضح، المال لزيد، والاستحقاق إذا قلنا مثلا الباب للدار، الباب باب الدار، يعني باب الدار مال زيد، هذه الملك، الملك حقيقة يملك المال. إذا قلت باب الدار باب لا يملك، لكن هو طبعا بمعنى هنا الملك، وطبعا هو استحقاق لاستحقاق. هلا طبعا تأتي عليها جملة معاني، طبعا معاني كثيرة ذكرها أصحابه طبعا، لكن هو طبعا هذا المعنى المعروف هو الاستحقاق، أو بمعنى الملك تكون طبعا معلوم طبعا الاختصاص إلى آخره، طبعا من المعاني المشهورة. طيب هذا هو الأصل، هذا طبعا يعني الأصل، وذلك بما قال لك والثاني يجرؤ وانوي منه أو فيه إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك. إذن هنا واضح لما سوى ذينك، يعني لم يصل إذا لم يصح التقدير بمن أو بفي نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ هو ماذا؟ هو التقدير باللام. إذن هنا الإضافة بتقدير اللام، وما يلي المضافة باللام يفي على الأصل بدأ به تقديره، أي تقدير هذه الإضافة، تقدر هذه الإضافة بما يلي باللام أو من، أو يكون التقدير بمن. بمن هذه من البيانية التي هي لبيان الجنس، يعني في حقيقة الأمر البيان يعني هذا طبعا من تكون لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس من الأوثان من معلومة أنها تكون لبيان الجنس. فهنا طبعا طبعا سيأتي الأمثلة على من. طيب هنا طبعا فهذا يعني خاتم حديد مثلا، إذا قلت خاتم حديد، خاتم مضاف، حديد مضاف إليه مجرور، إذا التقدير خاتم من حديد فيعني هنا كأنه هنا طبعا هو هذا يعني الخاتم والخاتم طبعا كلا مجاز، طبعا هنا جنسه ماذا؟ جنسه الحديد، جنسه يعني الحديد، هو بعض منه، أو هو طبعا متكون من هذا الحديد. فالإضافة في هذه الإضافة التي بمن قد تكون إضافة من إضافة النوع إلى جنسه، من إضافة النوع إلى جنسي، أو من إضافة الجنس إلى نوعي، إضافة الجنس طبعا إضافة النوع إلى جنسي خاتم حديد، النوع خاتم والحديد هو الجنس. وإذا قلنا إضافة الجنس إلى نوعه تقول حديد خاتم، لكن تقول حديد خاتم، حديد خاتم، هنا طبعا الحديد، حديد هو الجنس وهو المضاف، والخاتم هو النوع. إذن فهنا طبعا عموما طبعا لهم على ذلك جملة من الشواهد ومن الأدلة التي يعني كيف نقدر، متى نقدر من هناك طبعا، يعني من ذلك قالوا أن يصلح الإخبار فيها بالمضاف إليه عن المضاف، يعني مثلا يعني أنت تقول ثوب خز، تقول ثوب خزن، خز نوع من الحرير، ثوب خزن، إذن الثوب هنا مضاف والخز هو المضاف إليه. طيب هنا هذا إضافة بمعنى من، ثوب من خز، هذا هو التقدير. فأنت هنا يمكن هنا أن تخبر به فيها ماذا؟ تخبر فيها بالمضاف إليه عن المضاف، يمكن أن تخبر في هذا الحال بالمضاف إليه عن المضاف، ثوب خز، فتقول هذا الثوب خز، هذا ثوب خز، إذن خز الذي هو طبعا مضاف إليه هنا طبعا جعلته ماذا؟ جعلته خبرا. هذا طبعا يعني إذا قلت المال لزيد تكون يكون يعني زيد، المال زيد مثلا، لا هذا طبعا يعني لا يصلح، لا يقع به الإخبار ولا يصلح للإخبار. إذن هذا طبعا يعني من جملة ما يعني يستدلون به أو يفرقون به في أو ما يعني يكون شاهدا للإضافة بمعنى من. ثم قال وقيل أو بفي بعض هذا قليل، لذلك لعله قال هو طبعا وقليل ممن ذكر ذلك، ولذلك قال وقيل جاء بصيغة قيل التي للتمريض، لكن طبعا هذا ثابت وهذا صحيح، تكون بمعنى في، تكون طبعا بمعنى يعني بمعنى في، هذا طبعا يعني القسم الثالث، القسم يعني الثالث يعني أنه طبعا ينوي هنا طبعا ينوي في، طبعا هذا وفي هذا في حال كان المضاف إليه ظرفا للمضاف إليه الثاني، يعني يكون ظرفا للمضاف، كما قال هنا مكر الليل والنهار مثلا، مكر الليل والنهار. طيب هنا نأتي الأمثلة، كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار، طبعا الأول لم يمثل له لأنه طبعا واضح مال زيد، غلام زيد، قلم زيد، واضح هذا الملك والاستحقاق واضح. كابن استفاد خاتمي كلام جائز، خاتم وخاتم كلام يعني لغتان صحيحتان، نضاري الخاتم طبعا هذا المعروف، نضار هو الذهب، فقول هنا خاتمين، طيب هنا أصل خاتمين بالنون لأنه تثنية، لكن هو حذف، وقلنا طبعا هنا النون تحذف، هنا أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطوري سينا، هذا واضح. هنا طبعا إضافة بمعنى من مضارع من ذهب، هذا طبعا إضافة على تقدير من، على تقدير من. قال ونحو مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار، فهنا طبعا ماذا كان المضاف إليه ظرفا، ماذا؟ ظرفا للمضاف، هذا مكر واقع طبعا في الليل واقع في النهار. وكذلك مثلا يا صاحبي السجن، تقدير كان قال يا صاحباني في السجن، في السجن التقدير هنا طبعا يعني يا صاحبي السجن، هنا طبعا يعني ظرف، السجن ظرف ومكان، إذن هنا طبعا فالمضاف إليه ماذا هو؟ هو ظرف ماذا؟ ظرف للمضاف. هذا طبعا مثال كم استفاد خاتم نضاري ونحو مكر الليل والنهار. طبعا ذلك طبعا ختم منظومته بقوله قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100، أي قد تم بحمد الله تعالى وبفضله ما انتهى ما أتيح لي، أي ما تيسر له وما أمكنه طبعا لا أن ينشئه وأن يعده وأن يقوم به من نظم الآج الرومية لتسهيل منثور ابن آج الروم كما تقدم معنا في المقدمة في عام 2100. هذا واضح، وتاريخ نظمها بالسنة الهجرية، أي ألفها في سنة 2100 بعد الألف، في عام 2100 أي في سنة 2100 بعد الألف، بحمد ربنا تم لذلك بحمد الله تعالى وبفضله هذا طبعا بحمده بالثناء على الله تعالى، طبعا يعني يحمد الله تعالى، فهذا طبعا مما يعني يحمد عليه ربنا والله تعالى يحمد على كل شيء وعلى صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وعلى نعمه أيضا بحمد ربنا وحسن عونه أي معونته وتأييده، فلا حول ولا قوة له إلا بالله، لذلك هو طبعا كان المعين له على هذا النظم وعلى هذا وعلى إتمامه ورفده أي عطائه، ورفده الرفد بمعنى العطاء، ومنه أي يعني طبعا مما طبعا يعني من نعم الله تعالى، طبعا من نعم الله تعالى عليه أن ينظم وأن ييسر العلوم التي تتعلق باللغة وبالشريعة ونحو ذلك، وصونه أي حفظه منظومة رائقة الألفاظ، أي هو طبعا قد نظم وما وأنشأ منظومة على بحر الرجز كما تقدم معنا، منظومة رائقة الألفاظ أي جيدة الألفاظ، حسنة الألفاظ، لطيفة الألفاظ، عذبة الألفاظ، فطبعا كما تقدم معنا طبعا كان يعني الناظم رحمه الله تعالى مجيدا يعني في هذا النظم وفي يعني في نظم هذا النثر وفي ذكر مسائله وفي اختصارها وفي بعض الزيادات والفوائد التي أضافها على الأصل، فكل ما حوته أي فكل ما جمعته هذه المنظومة، كل ما جمعته هذه المنظومة من مسائل نحوية وأحكام وقواعد تتعلق بعلم الإعراب والنحو، ذا استيقاظي أو في نسخة ذا استحفاظي، أي كن متنبها لها وكن يعني مستيقظا ومتنبها لهذه القواعد، وكن طبعا حافظا لها ومدركا لها وفاهما لها، وذا طبعا هو هنا بمعنى صاحبه، هو طبعا خبر كن، خبر كن، وضمير مستتر هو اسم كن، جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد، جعل الله تعالى هذه المنظومة التي يعني ألفها وهذا النظم الذي ألفه، جعلها الله لكل مبتدئ أي صيرها الله تعالى لكل مبتدئ في علم النحو، وكما تقدم سابقا أن هذه المنظومة أن أصلها طبعا هي المبتدئين في علم النحو لأنها اشتملت على أصول مهمة في هذا العلم، لكنها طبعا لم يعني تستغرق ولم تشمل كل الأبواب، وكما قلنا طبعا يعني هناك ما يعني هذه المختصرات لا يمكن طبعا للشخص وللشيخ والعالم أن يشمع فيها كل العلوم، لكن طبعا هكذا هي طريقة العلوم وطريقة جمعها، أن هناك مختصرات وهناك كتب متوسطة وهناك كتب مبسطة متفرعة إلى آخره، دائمة النفع إن شاء الله تعالى دائمة النفع لطلبة العلم وللناس في فهم النحو الذي طبعا هو طريق لفهم شريعة الله تعالى، لفهم دين الله تعالى، لفهم الكتاب، لفهم السنة، لفهم كلام العرب، لفهم كلام العلماء بجاه أحمد، هذا طبعا هو يعني ذكره طبعا هذا يعني توسل، وطبعا التوسل يعني فيه نظر من جهة طبعا الأدلة الشرعية، إنما التوسل المشروع هو يكون جائزا بماذا؟ بأسماء الله تعالى وصفاته، أو بالعمل الصالح كما في حديث الغاري، أو بالتوسل بالدعاء كما توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس في الاستسقاء في الحادثة المشهورة، أما التوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبغيب العلماء وبالأنبياء فهذا في حالة الأمر لم يرد فيه دليل، لذلك يعني نص جماعة من العلماء على أن هذا طبعا يعني من البدع، ليس شركا طبعا، الشرك إنما إذا دعا غير الله أو استغاث به، قد يستعمل التوسل بلفظ بمعنى يعني الدعاء بمعنى الاستغاثة فيحمل على ذلك المعنى، لكن عموما التوسل طبعا هو أن يدعو الله تعالى بجاه بفلان ويجعل فلان وسيلة في دعاء الله، فلو دعا الله تعالى متوسلا بشخص فهذا نقول أنه قد ارتكب يعني بدعة، فيعني وورد في ذلك حديث في التوسل، لكن طبعا يعني فيها يعني كلام ويعني لا تصح، يعني توسل نتكلم هنا عن التوسل بالذوات، أما التوسل بالعمل الصالح والتوسل بالدعاء والتوسل بالأسماء الحسنى فهذا طبعا يعني أمر متفق عليه. نعم، قال صلى عليه بارئ العباد، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بارئ العباد أي خالق العباد، البارئ طبعا بمعنى طبعا الخالق والذي يخلق والذي طبعا يصور العباد، وطبعا وبعض طبعا يفرق طبعا بين طبعا البارئ والخالق، أن البارئ طبعا هو تصوير يعني لصفة أو خلق على صفة بعينها، فصورة زيد ليست كصورة عمر في الخلق إلى آخره. على كله طبعا البارئ من أسماء الله تعالى، والآل كذلك صلى الله تعالى على الآل والآل وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه وصحبه صلى الله عليه وسلم، وكل يعني وكل بادي. وفي طبعا في نسخة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه، وكرر أيضا طبعا كما طبعا بدأ نظمه بالحمد له، وبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه، وأيضا ختمه بالحمد في قوله بحمد ربنا، وكذلك طبعا ختمه بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله تعالى الذي يسر لنا إتمام شرح هذا النظم، وكان ذلك طبعا بتوفيق من الله تعالى وبتيسير منه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.